السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام أهلا بحضراتكم، وبنرحب بفضيلة الشيخ سالم عبد الجليل. أهلا بحضرتك. أهلا بيك وسهلا، بارك الله فيك. عايزين نسأل فضيلتك النهاردة عن سنن الوضوء وثوابها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. كلنا نعرف أن السنة هي ما إذا قام بها الإنسان أخذ عليها أجرا، وإذا لم يقم بها فليس عليه وزر، عكس الفرض أو الركن. الفرض أو الركن إذا قام به الإنسان صح عمله في الوضوء أو في الصلاة أو في غيره، وإذا لم يقم به الإنسان فسد عمله. أما في السنة فإذا قام الإنسان بالعمل أثيب وأجر، إذا لم يقم به لم يأثم. وفائدة السنة بشكل عام في الوضوء، في الصلاة، في صوم، في الحج، في الاعتمار، في قراءة القرآن، كل السنن يقول عنها ربنا سبحانه وجل في علاه في حديث كرسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لي السنن يعني، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. ومن هنا نقول إن السنة فائدتها عظيمة، سواء كان في الوضوء أو كان في الصلاة أو كان في الصوم أو إلى آخره. في سنن الوضوء بالتحديد هي بالترتيب: عندنا التسمية، عندنا التخليل بين الأصابع في غسل الكفين، غسل الكفين نفسهم والبدء بيهم، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق مع التثليث في كل ما ذكر، ثم بدل ما بمسح جزء من الرأس أمسح الرأس كله وأعود مرة أخرى على هذا النحو، ثم مسح الأذنين، ثم غسل الرجلين، طبعا ده فرض، إنما ثلاثا هو ده بقى السنة، ونخلل بين أصابع القدمين. لما ننتهي من الوضوء نقف متجهين للقبلة ونقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. من توضأ مثل هذا الوضوء النبي كان يضمن له الجنة عليه الصلاة والسلام، ويقول: الوضوء شطر الإيمان، يعني نص الإيمان، كأن الإيمان طهارة وصلاة، فلما قام الإنسان بالوضوء كأنه قام بالنصف، ولما قام بالصلاة قام بالنصف الآخر. أيضا نضيف إلى أن كل عضو من أعضاء الوضوء نغسله سواء كان فرض أو سنة، يذهب الله سبحانه وتعالى السيئات والخطايا والذنوب مع كل عضو نغسله، سواء كان اليدين تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء التي اقترفتها يداه، نتكلم على الوجه، أي نظرة عين أو كلمة باللسان أو ما شكل ذلك بتيجي عفوية يقوم ربنا يغفرها بالوضوء، وهكذا كل شيء يعمله الإنسان في الوضوء يكون سبب لكفارة ذنبه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الوضوء طهارة كفارة، وبين عليه الصلاة والسلام أنه من اسم الطهارة معناه أنه يطهر الإنسان من الذنوب والخطايا. يعني جميل ان احنا نستشعر الاحساس ده حتى واحنا مقبلين على الوضوء. ربنا يتقبل منا جميعا، وبنشكركم ونشكر فضيلتك الشيخ سالم، ونلقاكم على خير ان شاء الله.